إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة الكرام، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ورب العالمين استجاب له، فكان خير العالمين خلقا، ولقد زكاه ربه فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولقد جاء بدين عظيم، قوام هذا الدين هو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإن الأخلاق الحسنة والفضائل الجمة كثيرة جدا، وأعظمها هو خلق الحياء. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. وجاء في بعض الروايات: إن الدين هو الحياء، فمن لا حياء له لا دين له. فكيف يكون الإنسان غير مستحٍ من الله سبحانه وتعالى، ويكون حينئذ صادقا في إيمانه؟ ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء خلق عظيم يدعو الإنسان لماذا؟ لأن يأتي بالفضائل، وأن يترك القبائح والرذائل، وأن يشكر المنعم سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي يتبجح أمام الناس ويرتكب المنكرات ولا يبالي، لا حياء عنده. ثم الإنسان الذي يأكل أموال الناس ولا يشكر من أسدى إليه معروفا، هو إنسان قد خلا من خلق الحياء. فما بالكم إن كان هذا مع الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك لما كان الحياء أمره عظيما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة والمؤمنين تبعا بقوله: يا أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء، كما قال سبحانه: اتقوا الله حق تقاته. فحق الحياء هو حق التقوى. فقال الصحابة: إننا نستحي والحمد لله. فقال: ليس هذا، وإنما الاستحياء حق الحياء. هو أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفسر كلمة وقال لهم: استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا: إنا نستحي، لم يقولوا حق الحياء. قالوا: والحمد لله. قال: ليس هذا، وإنما أقصد أمرا أعظم. الاستحياء من الله حق الحياء هو أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، وألا تؤثر الآخرة على وأن تؤثر الآخرة على زينة الدنيا. بهذا تكونون قد استحييتم من الله سبحانه وتعالى حق الحياء. فحق الحياء كلمة عظيمة تشمل الدين كله. أن تحفظ الرأس وما وعى. ما هو الذي يعيه الرأس؟ العقل والمخ، ثم العينان والأذنان واللسان، الفم، الشم، كل هذه الحواس الموجودة. تتقي الله فلا تفكر في أمر غير مشروع، ولو حدث لتبت من مجرد التفكير. حفظ الرأس وما وعى. الإنسان لو صلى يصلي لله مخلصا لله، لا يرائي، لا يقع في الشرك الأكبر ولا الأصغر. لسانك تتقي الله في هذا اللسان الذي يقول كل يوم للإنسان، أو جوارح الإنسان تكفر اللسان كل يوم وتقول له يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إذا صلحت صلحنا، وإذا عوججت عوججنا. إذا استقمت، إذا استقام اللسان استقامت بقية الجوارح، وإذا عوج اللسان اعوجت تبعا لذلك بقية الجوارح. وكلمة واحدة من الممكن أن تؤدي إلى فتنة لا يستطيع عقلاء القوم ولا حكماء أن يقضوا على هذه الفتنة، بكلمة واحدة تخرج من فم إنسان غير مسؤول. وبناء على ذلك يحفظ اللسان، تحفظ العينان عن النظر الحرام، تحفظ الأذنان عن سمع الحرام، يحفظ حاسة الشم عن شم الحرام، وهكذا. ثم أن تحفظ البطن وما وعى أو وما حوى وكل الأشياء. البطن لا تأكل حراما، اتق الله أن تأكل ربا، أن تأكل رشوة، أن تأكل ما حرم الله، أن تشرب ما حرم الله. ثم ما حواه البطن يدخل فيه الفرج، والفرج ما يفعله الإنسان من أمور محرمة. ثم ما يتصل به من قدمين ويدين، الرجل التي تسعى في الحرام واليد التي تسعى في الحرام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الإنسان الذي يستحي من الله حق الحياء أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن يذكر دائما الموت والبلا. كل إنسان منا مصبح في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعله. من منا يضمن الآن أنه سيتغدى في بيته؟ من منا يضمن الآن أنه سيبيت في فراشه؟ كلنا معرضون للموت، وقد أصبحنا في زمان حوادث الطرق والسير مشهورة ومعلومة، والذين يموتون فيها أكثر مما يموتون في الحروب. الذين يموتون في حوادث الطرق، الإحصائيات العالمية، أكثر مما يموت ممن يموتون في الحروب. يعني الإنسان معرض إنه يموت إما حتف أنفي كما يقال، وإما بحادث. فاتق الله واستعد للقاء الله. هل كل واحد منا الآن مستعد للقاء الله؟ كن دائما مستعدا، مقفل حساباتك، حتى إذا لقيت ربك لن تكون هناك فرصة للرجوع مرة أخرى. أي شيء من الممكن، عندك امتحان، عندك ملحق، عندك كذا في الوظيفة، من الممكن أن تستدركه. راحت منك الوظيفة دي، تشوف غيرها، ربنا حيرزقك أحسن منها. صفقة ممكن تيجي واحدة تانية تعوضها، لكن إلا الحياة هي مرة واحدة. إن مات الإنسان فقد قامت قيامته وسيحاسب على ما سبق. فأعدوا العدة للقاء الله. هذا هو من الحياة، أن تذكر الموت والبلا. البلا أنك تتفتت هذا الجسد الذي تقف في المرآة وتقعد تتسوف وتتصور وتعمل لنفسك مش عارف صورة إيه، وفرحان بنفسك وبجمالك. هذا الجمال بعد أيام في القبر كيف يكون؟ هذه العيون، ما الذي سيحدث له؟ هذا الجمال، ما الذي سيحدث له؟ سيأكلك الدود وستتحول إلى رمة في القبر. وليذكر الموت والبلا، حينئذ تهون عليك الدنيا، وأن يؤثر الآخرة على الدنيا، لأنهما ضرتان لا تجتمعان. الدنيا مع الآخرة لا تجتمعان في قلب عبد، وإنما الدنيا ما هي إلا بلاغ ووسيلة لرضا الله سبحانه وتعالى. والحياء صفة عظيمة اتصف بها رب العالمين، وصفة الحياء بالنسبة لرب العالمين كما تليق به، ليست كما نتصف نحن به. والرسول عليه الصلاة والسلام كان حييا، النبي كان عنده حياء، ولذلك وصفه أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. والأنبياء السابقون كانوا كذلك. الحياء صفة في الأنبياء جميعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الإنسان الذي لا يستحي يفعل ما يشاء، طالما لا تستحي افعل ما شئت. وهذه كلمة فيها تهديد، كما يقول سبحانه: افعلوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم، يعني وستجازون يوم القيامة إن شاء الله على ما قدمت أيديكم. فالحياء أيها الإخوة يكون من الله، ويكون من الناس، ويكون كذلك من الملائكة، وكذلك يكون من النفس. فعلى كل إنسان منا أن يسعى جاهدا لتحقيق هذا الخلق. ونذكر بمشيئة الله تعالى تفاصيل أخرى في الخطبة الثانية إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، الحياء من الله أولًا، أن تستحي من الله عز وجل حتى وإن كنت في خلوة. يعني تخيل أنت وأنت بين الناس، من الممكن أن تستحي من الناس فلا ترتكب المعصية، لكن إذا خلى الإنسان منا بنفسه يرتكب المعاصي. هذا دليل على أن مراقبتك لله تعالى ضعيفة، وإيمانك بمراقبة الله لك ضعيفة. لكن لو علم الإنسان أن الله مطلع عليه وهو في خلوة، وهو في الظلام، وهو تحت الغطاء، رب العالمين يعلم كل شيء، ربنا اسمه الرقيب، ربنا اسمه الشهيد، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ولذلك لما قيل لبعض السلف: بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله أسرع إليك من نظر من تنظر إليه. يبقى الواحد منا من الممكن ألا ينظر إلى نظرة مخلة أو فيها ريبة لئلا يراه الناس، فمنزلته تنقص عند الناس. لكن إن علم أن الله هو الذي يطلع عليه، وأن نظر الله إليه أسبق من نظره إلى من ينظر إليه، حينئذ سيغض بصره، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، وأن الله يسمعه، وأن الله يشاهده، وأن الله على كل شيء شهيد. ثم إذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى ببلاء، فالحياء لا يجعلك تتضجر. إيه ده؟ شمعنا أنا؟ يا أخي تذكر إحسان الله إليك القديم، نحن غارقون في نعم الله عز وجل. فإذا ابتلانا بشيء فحينئذ نضجر ونصاب بالجزع، هذا ليس من الحياء في شيء. الحياء أن تشكر الله حتى وإن سلب منك بعض النعم، لأنه ما سلبك من أجل أن يعاقبك، ولكن من أجل أن يبتليك سبحانه وتعالى. فلا بد من الحياء من الله. والحياء كذلك إذا خلوت من الملائكة: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. اتق الله في هؤلاء الكرام الكاتبين الذين يطلعون عليك في خلواتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معكم من لا يترككم إلا عند الخلاء أو عند الإفضاء إلى الزوجة، يتركوكم في الخلاء دورة المياه أو عند لقاء الرجل مع زوجته، لكن يكتبون عليك كل شيء في خلواتك. فاتق الله، لأنهم سيكتبون عليك هذا. وإن الإنسان إذا أراد أن يحصل صفة الحياء في نفسه ويمكنها من نفسه، عليه أن يتذكر أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا. ولذلك كان المصحف لا تفتح صفحة من القرآن إلا وفيها ما يدعو إلى الحياء والمراقبة. معقولة؟ افتح أي صفحة في القرآن ستجد فيها اسم لله العليم الحكيم الغفور الرحيم الرقيب الشهيد السميع البصير، صفاته سبحانه وتعالى. تفتح أي صفحة من المصحف أتحداك ستجد فيها اسما من أسماء الله: شاهد ورقيب عليك، سميع لأقوالك، عليم بما تكنه صدوركم، بصير لأفعالكم، على كل شيء شهيد، يراقبك سبحانه وتعالى. فكيف تفلت من الله؟ إذا أردت أن تعصى الله فعصى الله في مكان لا يراك فيه الله سبحانه وتعالى. هل هذا ممكن؟ لا ليس بممكن، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، ربكم هو السميع البصير الرقيب الشهيد. فأروا من ربكم سبحانه وتعالى ما يجعله سبحانه وتعالى إذا عصيتم يغفر لكم سابق ما فعلتموه من تقوى ومن حياء دعاكم إلى تقوى ربكم سبحانه وتعالى والإحسان إلى الخلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الأخلاق الحسنة وأن يهدينا إليها، فإنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا هو سبحانه وتعالى.